أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن مرتادا، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، أو استقاء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات التي يفطر بها الصائم، والأصل صحة الصوم، فلا نحكم على شيء بأنه مفطر إلا بدليل، وهذا الباب من مهمات أبواب الصيام، وهي مما تمس الحاجة إلى بيانه ويكثر السؤال عن لتعلقه بصوم صوم الفريضة. قال: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من لا يوجب الكفارة إلا الجماع وألحق به بعضهم المساحقة في الفرج، المساحقة بين المرأتين أو الوطء المجبور. قال: من أكل أو شرب أو استعاف. الأكل والشرب والجماع هذه أمات المفطرات، ودل النص والإجماع على كونها مفطرا. أما النص فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث من المفطرات بشرط أن يكون المأكول أو المشروب مغذيا، وهذا الشرط لتحقق الإجماع. فإذا كان المأكول أو المشروب غير مغذي في الخلاف، وإن كان الجمهور على أنه يعتبر مفطرا. طيب، هذان اثنان. الثالث ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الذي ذكر المؤلف في قوله: أو استعطى إلى آخره، وهو إيصال شيء إلى الجوف عن طريق المنفذ. فلا بد أن يتحقق فيه أمران: الأمر الأول أن يدخل إلى الجوف، والأمر الثاني أن يكون دخوله من منفذ، ولو كان هذا المنفذ غير معتاد أو كان مستحدثا غير موجود في أصل الخلقة، كما لو طعن نفسه طعنة في الجوف فإنه يعتبر هذا منفذ. ولا يشترط استقرار الداخل في الجوف، فلو وصل إلى جوفه ثم خرج فإنه يعتبر مفطرا. إذن لابد أن يكون داخل إلى الجوف، ولا بد أن يكون دخوله من منفذ. قلنا لو كان، حتى لو كان المنفذ غير معتاد مثل العين، أو كان المنفذ مستحدثا كالطعنة في الجوف. اشترط الموفق رحمه الله للتفطير بهذا الداخل شرطين: أن يكون باختياره، إدخاله باختياره، فإذا كان بغير اختياره فلا يفطر، مثل الغبار الذي يدخل عن طريق الفم أو الأنف فإنه لا يعتبر مفطرا، يعني إذا دخل غبر الطريق، إذا دخل بغير اختياره. الثاني قال: أن لا يمكن التحرز منه، أن لا يمكن نعم أن يمكن التحرز منه، نكون نتفطر بأن يكون أن يمكن التحرز منه، فإن لم يمكن التحرز منه فلا يفطر، كابتلاع الريق مثلا. طيب، نأتي إلى الجوف عند الحنابل. ما المراد بالجوف؟ الذي يظهر عند الحنابل أن مرادهم بالجوف هو باطن الجسد كالمعدة والأمعاء، ويلحقون به الشيء المجوف في جسده كالدماغ والحلق ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته. والقول باعتبار ما كان بمعنى الأكل والشرب مفطرا هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن يختلفون في تفاصيل المفطرات وضابط ما يحصل به التفطير وما لا يحصل من مضيق لذلك ومتوسع. والأصل في ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق لئلا يتسرب شيء من الماء إلى حلقه عن طريق الأنف فيؤثر ذلك في الصوم، فلولا أن المبالغة في الاستنشاق تؤثر في الصوم لم ينهان. فاعتبر الجمهور هذا الحديث أصلا، هذا الحديث أصلا في تفطير ما يدخل الجوف عن غير طريق الفم. طيب نرجع إلى تفاصيل ما ألحقه المصنف رحمه الله تعالى بالأكل والشرب. الأول السعور، قال: أو استعطى بدون أو غير مقرف الحلق أو دماغ. السعور إدخال شيء من الغذاء أو الدواء عن طريق الأنف، فهذا مفطر إن وصل إلى حلقه أو دماغه، بدليل حديث لقيط بن صبرة الآن ذكره: ولأن الدماغ جوف، ولأن الدماغ جوف، والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. الثاني قال: أو احتقن. الحقنة المراد بها إيصال شيء من الدواء إلى جوفه عن طريق دبره. قالوا: فهذا يفسد صومه، لأن هذا الداخل يصل إلى الجوف. قال: ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل كما قدمنا. الثالث قال: أو اكتحل بما يعلم، بما يصل أي بما يعلم وصله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يصير مطيب، فيفطر بذلك إذا اكتحل بهذه الأمور ونحوها. لماذا؟ لأن العين منفذ. قال: ولا يؤثر كونه غير معتاد. قال: كما أننا لا نعتبر في الواصل يعني يكون معتادا، الواصل اللي هو الداخل المأكول أو المشروب نحو، قال: لا نعتبر أن يكون معتادا، فيفطر ولو كان هذا المأكول غير معتاد، مثل لو أكل شخص ترابا فيفطر بذلك وإن كان أكل ترابي غير معتاد. قالوا: فكما لا نعتبر في الواصل أن يكون معتادا، كذلك لا نعتبر في المنفذ أن يكون معتادا. والكحل وردت فيها حديث ضعيفة لا يصح منها شيء، لا في إثبات الفطر بها ولا في عدم التفطير بها. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى علم الوصول إلى الحلق، فلا يكفي الظن، وسواء اكتحل بكحل وهو معروف، أو صبر وهو رصارة الشجر المر، أو قطور وما يقطر في العين، أو ضرور وما يدر فيها من أي شيء كان. قال: أو إثمد كثير أو يسير مطيب. اشترط في الإثمد أن يكون كثيرا، يعني كثيرا سواء كان مطيبا أو غيره، أو يكون يسيرا مطيبا، فلا يفطر باليسير غير المطيب. هذا ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد وقال: نص عليه أحمد. وهذه عبارة المنتهى، وأما عبارة الإقناع فهي: أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلق. فقيدها بالوصول للحلق ولم يستثني اليسير غير المطيب. فالإقناع لم يستثني اليسير غير المطيب، يعني على هذا المطيب الإثمد المطيب يفطر به سواء كان كثيرا أو قليلا، الإثمد غير المطيب لا يفطر به إلا إذا كان كثيرا. هذا على كلام الروب هنا وعلى كلام صاحب المنتهى، وهو الذي نص عليه أحمد رحمه الله فيما ذكره ابن أبي موسى. أما صاحب الإقناع فيقول يفطر به مطلقا، يفطر به مطلقا بشرط أن يتحقق الوصول إلى الحلق، وهذا التحقق هذا يعني حتى صاحب المنتهى يشترطه. الرابع قال: وادخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، لادخل إلى جوفه شيئا من محل ينفذ إلى معدته، سواء كان ينمع ويغذي أو لا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره به إذا كان بإذنه. إذا كان بإذنه قال غير إحليله، غير إحليله، فلو قطر فيه شيئا، قطر فيه غير فيه شيئا فهو صائم مثلا لم يبطل صومه. فالتقدير في الإحليل لا يعتبر الإحليل اللي هو الذكر، ذكر الإنسان، فالتقدير فيه لا يعتبر مفطرا. وهذا المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا يصل إلى الجوف بل يستقر في المثانة وهي ليست جوفا، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضه. حسنه الترمذي. وهو تعمد القيء، تعمد القيء. والدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: من استقاء عمدا فليقضي، وهذا عند الخمسة إلا النسائي قد خرجوا في الكبرى، وفيه ضعف، وفيه ضعف، وجاء موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ، وهو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونقل الخطابي وابن المنذر الإجماع عليه، ولا يصح الإجماع لوجود المخالف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو استمنى فعنا أو مديا أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو مديا أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمدى أو حجم أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف لا إن كان له. طيب المفطر الخامس، المفطر الخامس قال: إذا أو استمنى فأمنى أو أمدى، يعني خروج المني يفطر إذا استدعاه بأحد هذه الأحوال. الأول الاستمناء، الاستمناء وهو محرم، استعمال العادة السرية محرم، لكن إن فعله فأنزل فسد صومه بمشابهته الإمناء بجماع، لأنه إنزال عن مباشرة. وسواء أمنى أو أمدى، وسنأتي إن شاء الله المذي بعد قليل. قال: أو باشر دون الفرج، إذا باشر دون الفرج فسد، فسد صومه، إذا باشر دون الفرج فأنزل فإنه يفسد صومه بذلك، لما تقدم من التعليل للاستمناء. قال: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى، يعني عندنا الاستمناء المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس، هذه إذا فعل أحدا منها فنزل منه مني أو مدي فإنه يفطر بذلك. أما المني فلأنه يشابه الإمناء، يعني خروج المني بأحد هذه فإنه يشابه الإمناء بسبب الجماع، لأنه إنزال عن مباشرة وفعل متقصد منه. والمذي يأخذ حكم المني لأن الإمداء تخلله الشهوة وخرج بالمباشرة فيشبه المني. والخامس إذا كرر النظر، قال: إذا كرر أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمدى. هنا في تكرار النظر فرق بين المني والمذي. إذا كرر النظر فذكر الموفق رحمه الله أنه لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة: إما أن لا يقترن به إنزل لا مني ولا مدي، فهذا يقول لا يفسد صومه بغير خلاف، أو يكرر النظر فينزل منيا فيفسد صومه، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، لأنه أنزله بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس. الحالة الثالثة أن يكرر النظر فينزل مذيا. فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك، هذا المذهب عليه أكثر الأصحاب. قالوا لأنه لا نص في الفطر به ولا هو في معنى المنصوص، ولا يصح قياسه على إنزال المني هنا لمخالفة له في الأحكام فيبقى على الأصل. طيب قوله هنا تكرار النظر، طيب إذا أنزل من نظرة واحدة؟ قالوا لا يفطر، وهذا المذهب عليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز منها، بخلاف التكرار فقد وجد في القصد. طبعا القول بالتفطير بخروج المني هذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، بدليل ما ورد في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل والمني من الشهوة، بدليل ما ورد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الحديث، فقالوا: يأتي أحدنا شهوته والذي يؤتى هو المني. ويمكن أن يستدل لذلك بما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، فعللت فعله بكونه يملك إربه أي شهوته على أحد القولين. وفيه إيماء إلى أن من كان لا يملك شهوته فهو منهي عنه. والمذي قاسه الأصحاب رحمهم الله تعالى على المني في هذه المسائل التي ذكرنا نظرة كما قدمنا، لأنه مقدمة الشهوة، لأنه مقدمة للشهوة فيأخذ حكمه، ولم يقيسوا عليه في ذكر النظر لضعفه عنه. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا فطر بالمذي، لأنه دون المني فلا يقاس عليه، وهذا قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واستظهره ابن مفلح في الفروع، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. المفطر السادس: الحجامة، وهي إخراج الدم الفاسد من الجسم عن طريق آلات تختص بها. والدليل على كون الحجامة مفطرة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث ورد عن 14 صحابيا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في الباب، وإسناد حديث رافع عن ابن خديج إسناد جيد. وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وابن علي بن المديني يقول: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صح حديث ثوبان وشداد. والقول بالفطر بالحجامة من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى، كما ذكر ابن مفلح في الفروع المرداوي في الإنصاف، وهو مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنه. ونبه إلى أنه ورد في فتح الباري ابن حجر رحمه الله نقلا عن الإمام الشافعي قوله: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر واحد بالحجامة. انتهى كلامه هكذا في فتح الباري. وبالرجوع إلى نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث المطبوع ملحقا بكتاب الأم، ووجدت كلام الشافعي رحمه الله ما نصه: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر واحد بالحجامة. وهذا النص لا يفيد نقل إجماع الصحابة والتابعين على كون الحجامة غير مفطرة، على كون الحجامة غير مفطرة للصائم. وقد ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين القول بالفطر بالحجامة، فإن لم يظهر دم لم يفطر، لأنها لا تسمى إذن حجامة. والأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى ورواية الإمام أحمد يرون أن الحجامة غير مفطرة، ويستدلون بعدة حديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حجم وهو صائم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث كثر الكلام فيه في إسناده، بأن أحد الرواة عن ابن عباس زاد قوله وهو صائم، وإلا فصوابه احتجم وهو محجم كما في الصحيحين. ومنهم من أجاب عنه بكونه منسوخا بدليل أن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس احتجم، ولو كان يعلم استمرار هذا الحكم لاحتجم في النهار. وقد طال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال الحنابلة والإجابة عن دليل المخالف في شرح العمدة، فليرجع إليه من أراد الاستدامة. قوله: عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أن المفطرات السابقة لا تفطر إذا اجتمع فيها شرطان العمد والذكر، ويدل لذلك عموم الأحاديث الدالة على العذر الإكراه أو عدم القصد كقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، والذكر يستدل بحديث يستدل له بحديث من نسي وهو صائم. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، يعني هذه لا يعني أنها لا تلحق بالحجامة. والفصد شق العرض العرق عرضا، العرق الدم يشق بالعرض، والشرط يشق العرق طولا، وكلاهما لإخراج الدم الفاسد. فلا يقاساني على الحجامة في الفطر، لأن العلة في الحجامة عند أصحاب رحمه الله تعالى أنها تعبدية، وما كانت العلة فيه تعبدية فلا يدخلها القياس لعدم معرفة العلة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، اتفق عليه. أو طار إلى حربه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه نائم، أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه القي أي غلبة، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد كما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إن لطخه باطن خدميه بشيء فوجد طعمه بحلقه، لو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو استنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء من غير غسل مشروع أو تبرد، فلا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ومن أكل أو شرب أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لا يحصل بها الفطر لتخلف أحد شروط الفطر، شروط الفطر وهي الذكر والقصد. فقال لا إن كان ناسيا، ففطر الناسي، فإذا أفطر الصائم ناسيا فإنه لا يبطل صومه بذلك لتخلف شرط الذكر. طبعا هذه في المفطرات السابقة، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في الجمل. فطر الناس لا يحصل بالفطر ذلك تخلف شرط الذكر، فالصائم إذا تناول مفطرا ناسيا فلا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أو مكرها، فالمكره لا يفطر بذلك، لا يفطر لأن لو أكره شخص على الفطر أو أكره شخص على الفطر فأفطر لدفع الإكراه فإنه لا يبطل صومه بذلك، سواء أكره على شيء تفعله أو فعل به بدون إذنه. لذلك قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني ولو أن شخصا أغمي عليه فأوجر ماء، يعني أنه قطر في فمه ماء فأفاق الآن تقدر في الفم وصل إلى حلقه، هنا أفطر يعني أنه تناول مفطرا، لكن لما كان مكرها يعني غير قاصد لذلك فعل به بدون إذنه فإنه لا يفطر بذلك، فلا يفسد صومه وأجزاه كما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال أو طرأ إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دخان أو دقيق من طريق أو دقيق من دخان، لما يفسر لماذا؟ لعدم القصد ولعدم إمكان التحرز منه، ولعدم إمكان التحرز منه. الخامسة قال إذا فكر فأنزل، إذا فكر فأنزل، يعني عندنا الأمور السابقة إذا باشر إذا قبض إذا لمس، هذه فيها أعمال بدنية، لكن التفكير عمل قلبي. فيقولون إذا فكر فأنزل فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه عمل قلب وهو معفو عنه، يقول صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. قال وقياسه يعني أننا يعني بعض يعني هنا يرد على يرد قوله وقياسه، هذا رد على من قال إنه إذا فكر ودام تفكيره فأنزل فإنه يعتبر ذلك مفطرا. لماذا؟ لأنه بمنزلة من كرر النظر. فهنا قال قياس على تكرار النظر غير مسلم، يعني غير مسلم، هذا قياس مع الفارق. قال لأنه دونه في استدعاء الشهوة وفي إفضائه إلى الإنزال ونحوه. قال واحتلم، إذا احتلم لا أنزل من يحتلم فإنه لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه غير قاصد، فيكون الصائم فيكون غير مؤاخذ به، الصائم معفوا عنه، وهذا لا نزاع فيه. إذا درعه القي، يعني غلبه فذا قي، فإنه لا يفطر بذلك. في الحديث السابق من درعه القي فلا قضاء عليه. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني طرح، يعني شخص مثلا تسحر، ومن ضمن ما أكله في السحور مثلا تمر، فلما وصلى الفجر ونام بعد الفجر، لما استيقظ وجد بين أسنانه بقايا من التمر فلفظها، فإنه لا يفسد صومه، فإنه لا يفسد صومه. وكذلك لو لم يلفظها، جاء بيلفظها لكنها دخلت إلى حلقه مع ريقه ولم يستطع التحرز منها، فإنه يعني وبلعها من غير قصد، فإنه لا يفسد صومه. لماذا؟ لمشقة التحرز منه. أما إذا تميز، قال وإن إذا تميز على ريقه وبلعه فاختير يفطر، يعني إذا استطاع أن يلفظه لكنه ابتلعه قصدا فإنه يفطر. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. قال ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، يعني إذا لطخ باطن قدمه، إذا لطخ باطن قدمه بشيء، يعني يذكر مثل الحنظل أو يقال له الشري، إذا وطئته أحسست بمرارته في حلقه، فإنه يقول هذا لا يفسد الصوم إجماعا، لأن القدم غير نافذ للجوف. قالوا هذا أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلق، لأن المسامات أيضا غير نافذة للجوف. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. لماذا؟ لعدم القصد، ولم يقصد أن يوصل الماء إلى حلقه، لكنه إذا زاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة وهو صائم فإنه يكره له ذلك. قال وتقدم يعني في باب سنن الوضوء. قال وكره له يعني المضمضة والاستنشاق يكرهان عبثا، يعني أنه يكره له أن يتمضمض والاستنشاق بدون وضوء ولا بدون وضوء. قال أو إسرافا، يعني أنه يزيد على الثلاث، أو لحر يعني يتبرد، أو عطش، لما عطش قال سأتمضمض وأستنشق، فهذا يكره له. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال يرش على صدره أعجب إليه، قال كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، يعني أنه كما يكره لك يكره له الغوص في الماء، يكره له الغوص في الماء. ولعل الكراهة، ولعل سبب الكراهة أنه قد يعرض صومه الإفساد في دخول الماء لحلقه فيكره له ذلك. لكن سيد المؤلف رحمه الله إذا كان الغسل مشروعا، يعني إذا غاص في الماء لغسل مشروع، كما لو أراد أن يغتسل مثلا للجمعة أو يغتسل للإحرام ونحو ذلك، أو غسل للتبرد، أو أراد أن يغتسل للتبرد فغاص في الماء، فقالوا إن هذا لا بأس به، لا بأس به. والخلوتي رحمه الله استشكل، قال ما الفرق بين ما إذا تمضمض واستنشق لحر وبين غسل التبرد؟ يعني شخص أصيب بحر حرا احتر في الصوم فقاس يتمضمض واستنشق، نقول يكره له ذلك كما تقدم قبل. إذا كان يريد أن يغوص في الماء للتبرد نقول لا بأس. ما الفرق؟ يقول لماذا قلنا هذا يباح وهذا يكره؟ كلاما لا يبطل الصوم، لكن هذا يكره وهذا بدون كراهة. قال لعل الفارق بينهما أن المضمضة والاستنشاق مضنة وصول شيء إلى الحلق أو الجوف بخلاف الغوص، فإنه قد لا يصل منه شيء فليحرر. كذا قاله الخلوتي. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله في حاشية الروض بعد نقل كلام الخلوتي هذا هو الفرق بينهما وهو ظاهر. قال ولا يفسد صوم بما دخل حلقه من غير قصد، وهذا مثل ما تقدم أنه لا يفسد الصوم بذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. لئن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان غروب الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء، لأنه لم يتم صومه. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجد نية للوجوب. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. لا من أكل ضامنا غروب الشمس ولم يتبين له خطأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسائل الشك في بدء وقت الصوم وبدء وقت الفطر، فذكر أن الشك في وقت طلوع الفجر لا يخلو من حاله. الشك في وقت طلوع الفجر لا يخلو من حاله. الحالة الأولى إذا تناول مفطرا شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين شيء، لم يتبين له أن الفجر طلع ولا أنه لم يطلع، فإنه لا يفطر بذلك، لأن الأصل قضاء، لأن الأصل بقاء الليل. قال المرداوي بلا نزاع فلا قضاء عليه، يعني إذا دام شكه قال بلا نزاع. وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه أحمد للآية حتى يتبين لكم الخير لكم حتى يتبين الفجر، فمد الأكل إلى غاية التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. قوله هنا ولا قضاء عليه هذا واضح، ولو تردد كيف ردوا؟ أليس الشك هو التردد؟ نقل من أكل أو شرب أو جمع شاكا يطلع الفجر ومن تبين أن يطلع صح صوم ولا قضاء عليه ولو تردد، أليس الشك هو التردد؟ الحقيقة أن ابن فيروز رحمه الله له تعليق جيد عليها، فكان هذه في بعض النسخ خاصة في نسخة عليها خط المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا فيه تأمل إذا الشك هو التردد، ولعل فيه حذفا والتقدير ولو تردد بعد، ولو تردد بعد، يعني سواء كان شكه أثناء الأكل أو شك بعد الأكل، يعني لما أكل كان معتقدا أن الفجر لم يطلع أو ظن الغلبة ظن أن الفجر لم يطلع فأكل، ثم تردد بعد، ثم تردد بعد، فإن صومه صحيح. لذلك قال الزركشي وهو كلام الموفق رحمه الله في المغني، لكن ظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء، فلا قضاء عليه ولو تردد بعد، ولو تردد بعد، فهي ترجع إلى الظن، يعني غلبة الظن ليس مجرد شك. الحالة الثانية في المؤلف رحمه الله يعني أدخل الشك في طلوع الفجر مع الشك في غروب الشمس ثم رجع إلى طلوع الفجر، فلذلك قسمناه إلى قسمين لأجل أن تتبين. الحالة الثانية من مسألة الشك في طلوع الفجر، إذا تناول مفطرا شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر، كان بعد طلوع الفجر، يعني شخص مثلا شك الفجر أذن ولا ما أذن، فقال سأتسحر، فهو يتسحر سمع المؤذن يقيم الصلاة، تدل على أنه أكل بعد طلوع الفجر، فنقول هنا يلزمه القضاء لتبين خطئه بهذا الظن، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. أما الشك في غروب الشمس فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا كان شاكا في غروب الشمس شكا مستوي الطرفين، شك هل غربت الشمس أو لم تغرب فأفطر، ودام شكه فإنه يفسد صومه بذلك، لأن الأصل بقاء النهار ويلزمه القضاء، قال المرداوي وهذا إجماع. حالة الثانية وهذه لم يذكر المؤلف بنصها، لكن تؤخذ مفهوم قوله ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت. نقول إذا كان شاكا في غروب الشمس لكنه أفطر ثم بعد ذلك تبين له أن الشمس غربت وأن فطره كان بعد غروب الشمس، فإن صومه صحيح لتبين صحة ظنه، تبين صحة ظنه. والحالة الثالثة هذه في الشك، مسألتين الأولتين في الشك، ثالثة في غلبة الظن. إذا تناول مفطرا ظانا يعني غلبة الظن يعني تقريبا 80% أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، فهنا يلزمه القضاء. إذا لحديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أفطروا في يوم غيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فأمروا بالقضاء ويتبين خطأه، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد ساق شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الرواية بذلك عن عمر وابي سعيد وابن مسعود في عدم العذر بالجهل في الوقت إذا تبين خطأه، وقال بعد ذلك فقد اتفقت الصحابة رضي الله عنه على إيجاب القضاء مع الجهل، لأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر فلزمه القضاء، كما لو أفطر في يوم 30 من شعبان فتبين أنه من رمضان. الفرق بين هذا وبين الناس أنه قد كان يمكنه الاحتراز لأنه أكل باجتهاد فتبين خطأ اجتهاد، بخلاف الناس فإنه لا يمكنه الاحتراز. والحالة الرابعة إذا تناول مفطرا ظنا غروب الشمس ولم يتبين شيء فإنه لا يفطر بذلك، لأن غلبة الظن لها حكم اليقين في الشريعة ولم يوجد يقين يزيل ذلك الظن، وقياسا على ما لو صلى باجتهاد يظن أن الوقت قد دخل ولم يتبين شيء ثم شك لاحقا فلا يلتفت لهذا الشك. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة في قواعده في القاعدة 59 بعد 100 في مسائل تعارض الأصل والظاهر، ذكر أن مما قدم في الظاهر مسألة الفطر في الصيام، قال يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب. فنلخص المسألة فنقول إذن غروب الشمس لا يفطر فيها بالشك، وإنما يفطر إذا غلب على ظنه الغروب، فرق بين الشك مسوي الطرفين، غلبة الظن يعني يكون عنده ظن أقوى، فإذا كان شكه مسوي الطرفين فأفطر ولم يتبين شيء فيلزمه القضاء، تبين بعد ذلك أن فطره كان بعد الغروب لا يلزم القضاء لتبين صحة ظنه. إذا أفطر بغلبة الظن فتبين أن فطره كان قبل غروب الشمس فيلزمه القضاء لأنه لا عبث الظن بين خطأه. أما إذا لم يتبين شيء أو تبين أن فطره كان بعد الغروب فإنه لا يلزمه القضاء. قال وكذا إذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا، إن أكل أو شرب أو تناول فطرا يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. يعني إذا مثلا شخص قام من النوم في آخر الليل ظن أن الفجر قد طلع وهو جائع فقال جالس أكل شيئا ثم أمسك، تعمد تناول الفطر في وقت يظن أنه لأنه وقت صوم فأكل وشرب، ثم لما انتهى من أكل وشرب سمع المؤذن يؤذن. وإذا هو وقت أكل وشرب هذا وافق وقت السحر قبل الفجر فهل يصح صومه؟ يقول يقضي ناكل ونحوه يعتقد نارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. يعني يقول هذا إذا كان لم يجدد نية يعني خلاص قال خلاص لا نصوم فما أدري لا الفجر قد أذن خلاص ما لم نية ما يجدد خلاص نصوم. نقول هنا لم يجد النية الواجب فلا يصح صومه يلزمه القضاء. طبعا يلزمه الإمساك لأنه هنا لا عذر له في الفطر. أما إذا جدد النية الواجب يعني أكل بعدين الله أحسنت أني لا أترك أنني أترك صوم هذا اليوم خلاص سأصوم سأمسك فنوى الإمساك فتبين أنه لم يؤذن الفجر بعد فأذن الفجر، فهنا نقول جدد النية الواجب فيجزئ هذا عن الصوم. طيب نقف على هذا الحد، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.